السلام عليكم. بداية أحب أرحب بإخواننا وجيراننا الشعب العراقي اللي حضر للكويت بمناسبة المباريات، وأتمنى أنهم يستمتعون في أجواء بلدهم الثاني، وهذه فرصة تاريخية بعد انقطاع دام أكثر من 34 سنة، رغم أن عندنا عائلات عراقية عايشة بالكويت من زمان، لكن أنا أقصد عودة العلاقات يعني بشكل أكبر. وأتمنى أن يجدون كل الراحة والانبساط في الكويت، وأنا والله لو بإيدي أني أضيف أخوان العراقيين الموجودين الآن في الكويت، والله واحد واحد وأذبح الخروف. إي والله، يعني إحنا والله ننبسط لما ترجع العلاقات بين جميع البلدان العربية. فمهما حصل إحنا ترى ما لنا إلا بعض، لازم نتحد ونتكاتف علشان نقدر نساعد أخواننا في فلسطين، ونقدر نقهر ونطرد العدوان المحتل على البلدان العربية. فكل الدول في العالم مرحب فيها عندنا في الكويت، ما عدا عيال الكلب، العدوان المحتل على الأراضي الفلسطينية. قصة الليلة، القصة هذه حصلت في عام 2010 في مدينة الصدر اللي سابقا يسمونها مدينة الثورة، أعتقد غيروا الاسم من بعد عام 2002 أو 2003. فيها عائلة لرجل يعمل في المقاولات، البناء والإنشاء وغيره يعني. كبروا عياله، والشايب هذا توفى وورث مهنته في المقاولات لعياله، علمهم، لكن ما حد فيهم يعني تقبل هذه المهنة الشاقة والمتعبة إلا الولد الكبير اسمه فاضل. أما اللي أصغر منه كانوا شباب وطايشين ويحبون فقط اللعب وما لهم بتعرفون مقاولات يعني يحتاج إلى شخص يعني يصبر، مهنة جدا شاقة ومتعبة وعناء. فاضل الوحيد اللي استمر واكتسب الخبرة، وفاضل هذا فعلا فاضل، أخلاق، أدب، أمين، محترم، الكل يحبه. لكن أخوانه اللي أصغر منه شياطين، شياطين مقعدة. يوم كبروا وكل واحد فيهم البنية الجسمانية مالتهم طول الطوف متعافين، وما يخلون واحد إلا يأذونه، ضرب ومشاجرات واللي يسرق واللي ما أدري، يعني أصبحوا كأنهم عصابة، والناس أصبحت تتحاشاهم رغم أنهم من عشيرة معروفة جدا، إلا أن ما يحترمون أحد. وفاضل يوم كبر الناس كانت مستغربة أنه شلون فاضل هذا أخوهم من نفس الأم ونفس الأب، يعني معقولة شنو هالأخلاق المختلفة بينه وبين أخوانه اللي أصغر منه؟ لا، والمصيبة في البنت، البنت اللي أقشر من أخوانها، البنت متولجة هالحريم، هالجيران معاها في المدرسة، معاها في الوظيفة، ما تخلي أحد بحاله. كبروا وكل واحد تزوج وعنده أسرة، لكنهم عايشين في بيت أبوهم. وفاضل أول ما تزوج ما هو قادر يتحمل مشاكل إخوانه اللي يعني أصبحوا رجال وإلى الآن يعني قليلين أدب، ما يحترمون أحد. وفاضل صار يعني يحاول إنه ما يعلق معاهم بالمشاكل، ما يردون عليه حتى انه كبير ولا مو كبير ما مو فارقه معه. فقرر انه خلاص هدفه انه يجمع هالاموال علشان يشتري له بيت. وفعلا اشتغل في هالمقاولات لانه ما درس واهتم فقط في شغل البناء والانشاءات وغيره. اخوانه درسوا وعندهم وظائف لكن قشران الله لا يحطك في مواجهه معهم. ما عندهم مانع يسوون اي شيء. وفاضل جمع له راس مال وشاف له بيت في الحاره القريبه من حاره بيت ابوه اللي ساكن فيه اخوانه. ما يقدر يطلع برا المنطقه لان هذه مدينته وعايش عمره كلها فيه. فسكن في حاره قريبه منهم. اشترى بيت وباقي عليه اقساط ومن خلال عمله يقدر يسدد والامور بدأت تمشي معه. ابتعد. وهذه هي المشكله لما يكون عندك احد من اقاربك خصوصا واحد من اخوانك يطلع سيء تتورط. ما انت عارف شو تسوي، لا انت اللي قادر يعني تأذيه ولا انت اللي قادر تقطعه ولا انت قادر يعني تخلى عنه، لكن كذلك ما انت قادر انك تحمل مشاكل خصوصا اذا كان شخصيته حقيره ولا شخص يعني عنيف وشخص يدور المشاكل. فالافضل انك تبتعد عنه وتواصل معاه من بعيد لبعيد لين رب العالمين يقضي بينكم. هذا هو الحل الوحيد بينك وبين اقاربك. المهم هذا اللي سواه فاضل، راح ابتعد والله رزقه ولد وبنت. ولد سماه ياسر والبنت اللي أصغر منه، وصار يهتم في تربية عياله. وفعلا ولده ياسر طلع مثل أبوه، طيب ومحترم وخلوق ويتحمل أذية عمامه. وهو مضطر أنه كل فترة وفترة يشوف عمامه يعني يمر عليهم وكذا، وعمامه قليلين أدبيين ونيمدون إيدهم، لكن لأن تقدير لأبوه كان يطوف كل ما غلط عليه واحد من عمامه واحد من عيال عمه يبلع المشكلة ويسكت علشان ما تكبر وما يبي أبوه يزعل أو تضايق. يتحمل عشان أبوه، وأبوه دائما يقول له يا ولدي الله يخليك ما يخالف، هذا عمك سامحه، هذا ولد عمك يا ولدي طوف له. وأخلاقهم حتى عيالهم صاروا أسوأ منهم، عائلة قشرة. المهم ماكن بالطويلة، راحت الأيام وجدت الأيام. العمة عمة ياسر هي الوحيدة عندهم عمة والباقي كلهم عمام. العمة اللي أقول لكم ملسونة ملعونة خير، كذلك متزوجة وساكنة جنب بيت أبوها هي وزوجها وعندها ست بنات. هي يوم كبروا بناتها وصاروا في سن الزواج، وتعرفون كل أم تتمنى أن اللي ياخذ بنتها يكون إنسان محترم وخلوق ويسعد بنتها. أكيد رغم أن هي أساسا سيئة العمة هذه، لكن كانت حاطة عينها على ياسر. ياسر هذا أفضل واحد من عيال عمة، تربية أبوه. عمة الثانيين قشران، وهي ما تبي بنتها تروح حق واحد أكشر، رغم أن بناتها طالعين علمهم وكحات وقليلات أدب وكذا وما يحترمون لكن كذلك تتمنى أن اللي يأخذ بنتها الكبيرة يكون يعني مقتدر وعنده وظيفة ومؤدب وما يعني يأذيها ويعيشها حياة كريمة. فكانت تلمح دائما على ياسر كل ما زارها، ياسر ما شاء الله صاير مثل أبوك تشتغل بالمقاولات. قال لي والله الحمد لله يا عمتي وكذا، إيش كثر فلوسكم ما يخالف، إيه الله يهنيكم، ها ما تفكر بالزواج؟ لا والله يا عمتي. هو عارف شنو تقصد لأن كذا مرة ملمحت له على البنت، وكل ما جاء تعمد تجيب واحدة من بنات الكبار، إيه تعالي سلمي على ولد عمك، تعالي كذا، ولا راحت قالت لها ما شاء الله ما تشوف فلانة كبرت وصارت حليوة وما شاء الله وانت ولد عمها وانا والله ما ألقى أحسن منك. والولد ياسي يسكت قال الله يكفينا شر جعمه انت عاد. لا والله ما أخذها لو آخر بنت في الدنيا ما يأخذ. يعرف بنات عمه ويعرف أمهم القشرة عمتها. قال لا يحوشك لكن ما يبي يزعلها ولا يكبر السوالف. هو أصلا يكره عمته ويكره عمامه من أساليبهم وتعاملهم السيء. حتى عمته هذه كانت أول تزعج والدتها ودائما تغلط عليها وهذه تحوس 24 ساعة حاطة العباية على رأسها وما تخلي بيت إلا تدخلها، فتأذي حتى زوجات إخوانها اللي عندها في نفس البيت وكذلك زوجة فاضل اللي هي أم ياسر. فياسر يقول مستحيل أنا أخذ بنت هالمرة هذه، لا لا لا لا. لكن أمامها ونعم والله ونعم ويصير خير ويتنحش عنها ويمشي. وهذيك تحوم على ياسر، تحوم عليه تحوم إلا تخليه يجي ياخذ بنتها. وترى على فكرة في بعض العائلات مو بس الرجل هو اللي له سلطة انه يحجر على بنت عمه، لا لا تدون فيه بعض بنات العم، يعني بعض البنات كأنها تحجر على ولد عمها، تسوي له حركات وتحرض أمها وأبوها وعمامها علشان تلزم ولد عمها يأخذها. تلقاها حاط عينها عليه وتبي، وهذاك يتنحش لكن الكل يجبره، هو ما هو عارف ليش مصممين، ما يدري إن هي أصلا من وراهم هي اللي تحرض عليه إلا يأخذها. يعني موضوع الحجر والمعاناة هذه مو فقط من الشاب للبنت، حتى من البنت للشاب. ما لكم بالطويلة، ياسر ماشي في حياته ويطلع من الفجر مثل أبوه، يطلع من الفجر ويرجع لين تنتصف الشمس وبعدين يرتاح شوي ويطلع يشتغل العصر لين تظلم الدنيا. وهذه حالته. أبوه كبر الحجي فاضل وسلم المسؤولية كلها لياسر. هني ياسر انشغل أكثر، يعني ما هو في حالة الحين موضوع زواج أو إنه يكون أسرة، المسؤولية صارت عليه أكبر. أبوه تعب وقعد في البيت ولازم يصرف على أبوه وأمه وعلاجاتهم وكذلك أخته. أكبر طبعا أخته وصاروا في عمر بداية العشرينات 23 24. المهم ويوم من الأيام وتطيح عين ياسر على بنت أحد أصحاب المنشآت اللي هو ماسكها، ماسك بيوت وكذا. وهذا الرجل صاحب البيت اللي تحت الإنشاء في مرة من مرات جاي يشوف الشغل وموجود ياسر علشان يشوف شنو طلباته شنو احتياجاته وكذا ويعطي بعض التعليمات. وشاف بنت هالرجل أعجب فيها، بنت جميلة رقة دلال دلع ودخلت قلبه. وترى مرات في بعض الشباب ما يفكر بالزواج لكن تجيه بنت تخربط كيانها، تجيه تلعب بالإعدادات فخلاص يشبك فيها على طول. هني قرر انه يتزوج. يعرف هالرجل، يعرف ظروفه، يعرفه من اي عائلة. راح كلم ابوه قال له يبا في فلان فلان فلاني. قال لي ونعم خوش ناس وش فيهم هذول. قال لي يبا جاني وكان معاه هله وبنته، وانا شفت البنت والله يبا طار قلبي وعجبت فيها وابيها على سنة الله ورسوله، وش رايك؟ قال والله الساعة المباركة ولدي وخوش ناس هذول ونعم خلاص ما في مانع، كلم والدتك تروح وتسأل خاف البنت مخطوبة، أحد سأل عنها، يعني عندها عيال عام يبونها ولا أي ما تدري أنت. قال أوكي، أرسل والدته ورحبوا فيها الحريم، يا هلا وكذا وما شاء الله بنتك هذه كم عمرها، شنو تدرس، مخطوبة ولا لا؟ قالت لا والله، وإن شاء الله توها يعني متخرجة من الثانوية ويعني ما تبي تكمل دراستها الجامعية وقاعدة في البيت. قالت إذا إحنا جايين يعني بخير إن شاء الله ونطلب إيد البنت لولدنا. إيه ونعم من ولدكم؟ قالت ولدنا فلان فلان فلاني، وهو اللي ماسك القسيمة اللي البيت اللي أنتم مسكنة، يعني هو صاحب الشركة وهو المقاول مالها. قالت والله ونعم وإن شاء الله ونبلغ أبو البنت. بلغ أبو البنت، قال والله ونعم، رجل أمين، وهو أصلا ما راح له واشتغل معاه إلا لأن أصلا في ناس ما تحينه، فرح سأل قالوا هذا ولد فاضل، إنسان محترم جدا، أبوه هذا الولد سبحان الله نسخة واحدة، لا والله أنه ونعم فيه وتوكل على الله وافق عليه. وفعلا بلغوا قالوا يبا حياكم الله. سكات الموضوع، ما قالوا لحد، يعني ما حد يدري في الموضوع. راح فاضل أخذ ولده وزوجته وتقدموا شكل رسمي واكتبوا الكتاب وانتهى الموضوع. فاضل مبسوط، ولده الحين متزوج وياسر سعيد والأمور طيبة، وسووا حفل زفاف الكل يسولف فيه، الكل حضر. حتى في حفل الزفاف واحد من العمام افتعل مشكلة وضرب له رجال، وهذاك جابوه وهلا وصارت معركة، لكن تدخلوا رجال الأمن وفضوها وكملوا حفل الزفاف. ورغم ذلك كان الحفل الكل يسول فيه انه يعني ما شاء الله فخم، وحاطين هالذبائح والاكل والعالم جايه من كل مكان، لكن فاضل تفشل بالموقف اللي صار، اللي سوى اخوانه. اخوك يعني والله يا بعض الناس من حقارته انه ينتظر تكون عندك مناسبه عشان يخربها، والله العظيم يترك الغريب ويتسلط على القريب، وهذا فعلا ترى هذا والله بلاء، وكثير تسمع قصص مثل هالنوع هذا. المهم لكن عدت الأمور، وياسر سكن في بيت أبوه مع زوجته في الدور الأول فوق، باني له شقة فوق بيت أبوه، لأن بيت أبوه كان دور وهو بنى فوقه دور وسكن، وأخته موجودة ووالدته وأبوه، لكن كبار بالعمر طبعا أمه وأبوه، ويكد عليهم والحمد لله الله فاتح عليه والكل يمدحه ويعني الأمور طيبة. لكن شو اللي صار؟ يوم من الأيام وتجي عمة ياسر، هذيك اللي كانت تحوم عليه علشان ياخذ بنتها، وزعلت لما عرفت انه كتب كتاب على بنت ثانيه وتزوج، لكن ما تبي تبين للناس انها يعني ميته عليه ولا انها سوت نفسها عادي، لكن بقلبها ميته مولع نار. وفي زيارتها لبيت ام ياسر التقت بياسر، طبعا الأبو ما كان موجود رايح يزور ناس، فتسولف مع أم ياسر على دخلة ياسر عليهم في البيت. التفتت عليه تذكرت السالفة، قالت ها هذه اللي ما أخذها. سكت، أهو دام يتحاشى عمامه عشان أبوه لا يزعل، ويدري عمامه قشران ويعني كاسر الشر. لكن العمة ها هذا اللي خذيتها، ما خذيت بنتي تسواها وتسوى أهلها وتسوى كذا. طبعا زوجته تسمع وهو تضايق وزعل، لكن عمته ما رد عليها، يا عمة إن شاء الله بنتك تلقى واحد أحسن مني ما أدري شون، بس أنت ليش ما خذيتها؟ دام أنها تلقى أحسن منك أنت ليش ما خذيتها؟ مو بنت عمك احسن بنت عمتك او بنات عمك يعني مو اولى واحسن من الغريبه تدورون المشاكل هذه شنو اصلها هذه اللي هي زوجته. وهو ساكت وزوجته تسمع وزعلت لكن يحاول انه يفهمها انه يعني ما خاف عدي مره كبيره وعمتي وخلاص. لكن بدت التمادة بدت تغلط وتسب وتغلط وهذا يعصب تغلط مرة مرتين ثلاث لين بدأ عادي يرد عليها قال عم احترمي نفسك وانا ساكت لك عندنا انت يعني قاعدة عندنا في البيت يعني خلي عندك شوية حياة ولا تطولين لسانك يعني خليني محترمك شنو يا قليل الأدب ترد على عمتك وتقوم وتضربه كف. ياسر يوم ضربته كف قدام امه وزوجته هني خلاص ما بقى براسه عقل ويرد الكف كفين وشلوت احنا نسميه فينجر ويمسكها من خلاجينها ويقطها برا البيت. قال هاي الله برا برا الله يلعنك يلعن شكلك تحملتك احترمتك ماكو فايده يلا اضرب يلا طردها برا. هذه انجنت شلون يضربني شلون يهيني وشلون يطردني من البيت والله لو اوريك. وين راحت؟ على طول راحت تركض على اخوانها ما راحت لزوجها ولا عيالها لا لا لا لا, لا. راحت لاخوانها تدري اخوانها قشران اصلا لو تقول لهم ان ياسر اللي هو ولد اخوهم هو اللي اعتدى عليها انه يقتلونه وهي هذا اللي تبي خلاص حاقده من اول والحين بعد فوق هذا طاردها وضاربها وهانها خلاص وتروح تدخل عليهم الحقوا شوفوا ايش سوى فيني ضربني ما ادري كذا وما ادري وهاني وطردني من البيت وهذوليك انجنوا. طبعا ياسر يوم طردها ما اهتم راح لشغله وهذولك يوم سمعوا ويتجمعون الستة العمام والله لنشرب من دمه هذا الكلب الحقير يمد ايده على عمته اللي اختهم والله لنخليه عبرة لكل افراد العشيرة واهل المنطقة هم اصلا يعني بدون ما تعرض لهم وهم يأذونك فما بالك انت يعني مشتري المشكلة مشترى يعني الحين خلاص. ويطيروا له لبيت أبوه تو راجع وما في البيت إلا أبوه وأمه وأخته ويدخلون عليهم في البيت كسروا البيت تكسر. وين ياسر وين ياسر؟ قالوا ياسر بالشغل. وين راح وين أي مكان؟ قالوا ما أدري اهدوا هدوا بالكم الموضوع ما يسوى يا جو. طبعا أم ياسر بلغت الحج فاضل بالموضوع وكان متوقع اللي قاعد يحصل أن يجون إخوانه ويكسرون الدنيا وإنه فساكت. قال لها يا مرة لا تتكلمي ما يخالف خلي يسوون اللي يسوونه يهدئون شوي وراضيهم واستسمح منهم. هذول دخلوا البيت كسروه تكسر ويمسكون أخوهم الشايب فاضل وزوجته وبنته ويطردونهم بالشارع ويشلون كل أثاث البيت ويرمونه بالشارع والعالم التجمع شافوا منظر شيء يعني مروع. هذول إخوانه هالشايب هذول إخوانه وكبار وعيالهم شلون يمسكون أخوهم الكبير ويطردونه من بيته بس يبهينونه يعني مثل ما طرد ولدك أختنا إحنا بنطردك أنت وهو أخوهم الكبير. خذوا فاضل ورموه في الشارع وزوجته وبنته وأغراضه ولا مكسر الدنيا الأغراض طبعا أغراض كلها اتلاف وقفلوا الباب قالوا له إذا أنت رجال أو ولدك رجال نسمع ان احد فيكم دخل البيت. انتم من اليوم وطالع ما تعيشون في هالمنطقه، مدينه الصدر هذه، تهاجرون تطلعون تجلون تروحون مكان ثاني ويمشون عنه. الشايب يبكي وزوجته تبكي، ما لا حول لهم ولا قوه، ما هم قادرين يسوون شيء. هذول يحتاجون الى فرقه امنيه يعني تدخل عليهم، مو بعد ناس عاديه. اقول لك مصاكه وكل واحد ماسك الاسلاح وسكين ناس مصيبه يعني، من يفكك منهم؟ لو تجمع اللي تعرفه كلهم ما حد يقدر عليهم. صار يبكي هو وزوجته وبنته، وكذلك اللي هي زوجة ياسر. زوجة ياسر من أول ما حصلت السالفة خذت عباتها وراحت بيت أهلها، ما تدري شو اللي صار بعدها. يعني رجعت بعد ساعتين ثلاث، قالت أكيد مشوا، ولا تشوف المنظر، عمها وزوجته وأخت زوجها وأغراضهم المكسر كلها بالشارع. فجت قالت عمي قوم قوم يا عمي، قوم يا عمتي، امشوا عندنا في بيت أبوي. قالوا لا، احنا ما نترك بيتنا ونروح بيت الناس، احنا قاعدين قدام بيتنا ما في مشكلة، قاعدين مع قالت قدام الناس والعالم وتشوفكم وكذا، وأهل المنطقة الكل يسولف ويسمع بالسالفة، يجي يمر يبي يتأكد. العالم كله متجمهرة والشايب مكسور، مكسور اللي أهانه واللي طرده أهو وزوجته وبنته، أخوانه اللي أصغر منه اللي صرف عليهم وتعب وياهم لين كل واحد شد حيله وكبر وتزوج لكن من حقارتهم ما يحترمون أحد. فزوجة ياسر تحاول، شافت أنه ما يبي يطلعون، قالت خلاص عمي خلينا ندخل البيت. قالوا لا لا لا يا بنتي لا، أخاف يجون وكذا. قالت خلي يجون شو بيسوون، خلاص احنا نتصل بالشرطة. قالت لا، فاضل كل ما قالوا الشرطة قال لا لا لا، هذول اخواني وما ابي اكبر الموضوع، وبعدين الشرطة شو تسوي لي، الشرطة تجي تدخل الحين ويمشون ويرجعون اخواني مرة ثانية يعتدون علينا ويكسرون الدنيا، لا لا لا تخلون الموضوع يكبر. اجلست وياهم تحاول ان تتصل في ياسر، ما يرد، مشغول وعنده اعماله وعنده بلاوية، لين ظلمت الدنيا على رجعة ياسر البيت ويشوف هالمنظر وينقطع قلبه من القهر. من اللي سوى فيكم؟ قالوا عمامك انت الله يهديك، شلون تمد يدك على عمتك؟ قال ايه ضربتني، ايه اللي انا تحملت كثير حتى ولو، ليش يطردونكم من بيتكم؟ شلون يعتدون على اخوهم الكبير؟ شلون؟ زين امي شنو ذنبها؟ اختي شنو ذنبها؟ فاضل يقول حق ولده الله يخليك يا ياسر، ما نبي مشاكل، اكسر الشر، شوف لنا مكان نستأجر فيه. قال شنو؟ نستأجر فيه وهذا بيتنا؟ لا والله. ويجي ويفتح الباب ويدخل أبوه وأمه وأخته وزوجته ويدخل الأغراض ويرمي البصاخة وقعد يشتغل. أهو مسكين راجع من يعني عمل وتعبان في البناء وجعل هالدوخة هذه. المهم شال أمه وأبوه حطم داخل وزوجته وأخته وصار ينظف وجو الجيران شافوه قاموا يساعدونه. المهم بقى حد استقر ومن التعب راح حط راسه على الفراش ونام. ويوصل الخبر العمامة أن ياسر جاء ودخلهم البيت وشالوا الأغراض ولا راد عليكم. طبعا اكيد من اللي بلغهم؟ العمه السوسه رايحه رادته بالتاكد، لين شافت الوضع ردت تحرض اخوانها مره ثانيه. هني بدايه الكارثه. العمام قالوا بس خلاص، يعني هذا الزبوط الكذا واللي فيه ما فيه بسوي نفسه رجال ويتحدى أنا ماشي. وكل واحد فيهم ياخذ سلاحه وسكين واللي معاه عصا واللي معاه كذا ويرجعون إلى بيت أخوهم فاضل. أقول لكم في الحارة اللي بجانبهم مو بعيد. أو يدخلون على البيت، أول ما دخلوا البيت ولا قدامهم أخوهم الحجي فاضل ويضربون أخوهم الكبير ضرب بهالعصي لين أغمى عليه. جد زوجته تدافع عنه مسكوها كسروها تكسر حطوها فوق الشايب. أخت ياسر أول ما شافت المنظر وتركض تصعد تستنجد في أخوها يلحق على أمها وأبوها لا يموتون. دخلت عليه في شقته ولا المسكين نايم بفراشة، قام مفزوع وما هو عارف شو اللي صاير. قالت له عمامي جو وضربوا أبوي وضربوا أمي وكذا. أول ما فز يبي يروح يساعد أمه وأبوه والعمامة داخلين عليه، وامسك ياسر واضرب ضرب ضرب ضرب بوحشية بسكاكين تطعن فيه بالعصا على راسه، كسروا ضروعه كسروا ايدينه كسروا رجوله ويسحبون فيه. اخته شافت المنظر قامت رمت نفسها على اخوها تبي دافع عنها، يضربونها ويرمونها بعيد وترجع مرة ثانية ترمي نفسها فوق اخوها قالت تذبحوني انا لا تذبحون اخوي، ويقوم واحد من العمام ويطعنها في خصرتها قال له تبي تموتين ها اخذي، وطعنه في الخاصرة وياخذونها ويرمونها بعيد عنهم ويكملون ضرب في ياسر. زوجته تصرخ وخايفة واقفة في الزاوية ويسحبون ياسر وينزلونه من درج سحب في الأرض ويحطونه عند باب البيت، ويقوم واحد من العمام هو الكبير هذا الحقير يعني أكبر واحد من الستة الزبالة ذول ومعاه مسدس ويحط المسدس على رأس ياسر يقول أنت تتحداني تتحدى عمامك، إحنا المنطقة هذه كلها ما حد يقدر يوقف علينا ولا حد يقدر يقول لنا نص كلمة، وأنت جاي الحين تحط رأسك برأسنا؟ ويعطيه طلقة ويطيح ياسر في الأرض. العالم شافت المنظر، الجيران بلغوا السلطات الأمنية، تركوا طبعا الموقع ومشوا. جو السلطات ولا هذا ياسر ميت عند الباب طلقة براسه، لكن لما حاولوا ان يشيلونه ولا الى الان في روح، وعلى طول يطيرون فيه المستشفى، لكن اول ما وصلوا المستشفى فارق الحياة. انقلوا اخته للمستشفى واجروا لها العملية اللازمة واجروا الاسعافات الاولية للشايب وزوجته، فيهم اصابات لكن ما كانت خطيرة، واستنفروا رجال الامن على الجريمة الحاصلة، ألقوا القبض على الأشقاء الستة هذول والسابعة الجنية العمة، وجهوا لهم تهمة القتل، وتدخلوا العالم بعدين أنه يتنازل اللي هو فاضل حج فاضل. قال أنا ما راح أتنازل، والله ما أتنازل لو يعطوني كنوز الدنيا، أنا أصلاً أبيهم يأخذون جزاهم علشان أريح الناس منهم، أنا مو عشان بس ولدي، لا لا عشان الناس، أنا أسوي معروف بالناس إذا صممت على المطالبة بحقي وسجنتهم. هذا مو بس مأذيني، مأذيني الكل، أذبح ولدي الوحيد اللي ما عندي غيره، اللي أصلاً هو الآن هو المعيل الوحيد لي أنا وزوجتي وزوجته وأخته، شنو ذنبهم شنو كذا. طبعا الشاهد الرئيسي في الجريمة هي شقيقة ياسر، لذلك المحكمة كانت معتمدة بشكل كبير جدا على شهادة هذه البنت، وفعلا تم الحكم بالإعدام على الأشقاء الستة. أما العمة احكموا عليها بالسجن 20 سنة لأنها هي المحرض وهي أساس البلاء. لكن الصدمة وين؟ الصدمة في جلسة الاستئناف. العمام عرفوا أن الشاهد الرئيسي هي شقيقة ياسر، لذلك حرضوا عيالهم أنهم يروحون إلى بيت عمهم الحج فاضل ويهددونه أهو وزوجته وكذلك بنته اللي هي بنت عمهم، هددوهم بالقتل وأنهم راح يبيدونهم وأنهم راح يحرقون البيت عليهم ومن هالكلام، وما لهم أحد يدافع عنهم. فاضل رجال كبير في العمر وزوجته كبيرة وبنته صغيرة، يعني شو تسوي؟ كل هذا علشان تغير أقوالها. انحط فاضل في موقف صعب، ما هو عارف شلون يتخلص من هالمصيبة. الحين ما صدق يتخلص من اخوانه المجرمين، اطلعوا لعيال اخوانه، لذلك يعني حفاظا على حياته وحياة زوجته وحياة بنته راح وتنازل عن اشقائه، وتم تخفيض الحكم بالسجن على كل واحد فيهم 7 سنوات. اما اختهم العمة هذه الحقيرة تم الحكم عليها بالسجن 3 سنوات. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله مع السلامة.